الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة. حياكم الله وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. الحديث متواصل في الحوار والخطاب لبني إسرائيل والتمنن عليهم وذكر النعم التي يتمننوا أو يمن الله سبحانه وتعالى بها عليهم. وصلنا الآن: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هو يعني ما قال وقلتم يا موسى، يعني ما ذكر قولهم، ما ذكر قولهم مباشرة، قال وإذ قلتم، وإذ قلتم، بينما في مواطن أخرى قد لا تكون قريبة من هذا الموطن يقول قالوا ادعوا لنا ربك كذا كذا، قالوا ادعوا لنا ربك وقلتم كذا كذا، وقالوا لن تمسنا النار، صحيح ولا لا؟ هنا قال لا، وإذ قلتم، يواجههم بالخطاب، يواجههم بما حصل منهم من خطاب، مع الإشارة إلى أنه قال قبل ذلك وإذ قال موسى وإذ فرقنا وإذ واعدنا وإذ نجيناكم، وقبلها في المرة الأولى قال واذكروا، هكذا قال واذكروا نعمتي التي أنعمت، واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في البداية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال القرآن يعدد نعم رب العالمين على بني إسرائيل، وإحنا قلنا في النسيج العام لسورة البقرة أن الله تبارك وتعالى ذكر وعدد نعمه على بني إسرائيل، بينما لو ذهبنا إلى سورة الأعراف عدد الجرائم والمعاصي أكثر، فهنا الأسلوب يتوافق مع النعم. ما تفضلتم به الآن دقيق، لما قال وإذ واعدنا وإذ فرقنا بكم وإذ أنجيناكم وهكذا، هنا قال وإذ قلتم، وقبلها الآية التي قبلها وإذ قال موسى، صحيح، وإذ قال موسى، وإذ قال موسى، لماذا؟ لأن المقولة لو أن الله تبارك وتعالى قال واذكروا قولكم لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، لو قال لهم واذكروا قولكم لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، يستطيع أحد المشاكسين أن يقول يا محمد نحن لم نقل أرنا الله جهرة، قال لهم وإذ قلتم، يقول نحن ما قلنا، لا، لموسى، معناه أنتم أم آباؤكم، موسى يعيش الآن، وإذ قال آباؤكم لموسى، هكذا فهم يفهمونها بمجرد ما قال يا موسى، أنا لا أقصدكم أقصد آباءكم، فلن يعترض معترض. هذا رقم واحد. هذه الآية أيضا قبل أن نشرحها، لا قبل أن تفصل في الآية، يعني أنا لماذا سألت هذا السؤال فضيلتكم؟ نعم. لأن لو عدنا قليلا للوراء وذكرنا ما جاء في سورة البقرة من ذكر خلق آدم عليه السلام، سنجد أن القصة بدأت من وإذ قال، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعدها بآيات قالوا سبحانك لا علم لنا، ما قال وإذ قالوا سبحانك، سجل هذه النقطة. ثم قال يا آدم أنبئهم، لم يقل وإذ، وإذ قال، ما قال وإذ قال يا آدم أنبئهم، ثم عاد فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ثم قال وقلنا يا آدم اهبط اسكن أنت وزوجك، ما قال وإذ قلنا يا آدم، مع أن قبلها بآية قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إلى أن يأتي فيقول قلنا اهبطوا منها جميعا، ما قال وإذ قلنا اهبطوا منها. فهذه تقنية لابد أن فيها حكم في ذكر إذ أو حذف إذ. جيد، الذي يقوله المفسرون وهو المعروف، حيث يذكر إذ يذكر بذلك الموقف، واذكروا إذ قلتم، واذكروا إذ قال ربك للملائكة، يعني حين قلتم، حين، واذكر يا محمد إذ قال ربك، وهكذا، واذكروا أنتم إذ قلتم. أما حين لا يأتي بإذ، هذا يأتي في أسلوب المحاورة، وأسلوب المحاورة لا يتطلب إذ، هو إذ قالت الملائكة كذا، قال لهم ربك كذا. أنت الآن لو تروي لي قصة تقول لي قلت له فقال لي، قلت قال، حوار، الحوار، الحوار لا يتطلب إذ. هذا هو الفرق الأساسي الذي يذكره المفسرون. طيب، شكرا على الانتباه. نأتي الآن للآية، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. بعد كل ما رأوا هذا، هذه الآية تعدد نعمة جديدة. واحد يقول لك تعدد ذنبا عظيما، وهو قولهم لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، ذنب عظيم صحيح. النعمة في الآية التالية أعتقد. النعمة في الآية التالية لما عفى عنهم وبعثهم، والله لو غير رب العالمين لخسف بهم وبعث بهم في جهنم، لكن الله تعالى دائما يغفر ويعفو من أجل أن يوصل الرسائل. يا موسى لم يقولوا يا نبي الله، يا رسول الله، يا أيها النبي، وهذا تكرر منهم، وهذا سوء أدب منهم مع نبيهم عليه السلام. مع أن هو الآية التي قبلها خاطبهم بخطاب جميل، وإذ قال موسى لقومه يا قومي، يتحبب لهم، شكرا على الانتباه ما شاء الله، هو يتحبب يتقرب، يا موسى ادعو لنا ربك، يا كذا، هذا فيه سوء أدب، لأن الله تعالى علمنا أن نحترم وأن نجل الأنبياء. وإذ قلتم واذكروا إذ قلتم يا موسى 40 ليلة بعد إنزال الكتاب، بعد أن قال اقتلوا أنفسكم ثم عفى عنهم وتاب عليهم ونسخ ذلك الحكم الصعب، بعد ذلك قالوا لما أبونا آدم كلنا سواء، لماذا فضلك الله علينا؟ قالوا لموسى هذا الكلام، لماذا فضلك الله علينا؟ لن نؤمن إذن حتى نرى الله جهرة. فاختار منهم 70 رجلا للميقات، والذين قالوا هذا الكلام الذين اختارهم. تخيل هو اختار 70 ذهبوا معه للميقات، هؤلاء أفضل ناس من القبائل 12، ونحن نسميهم قبائل، العرب يسمون قبائل، وفي بني إسرائيل يعني فعلوا، أو نؤمن مسلمين لك، نؤمن مسلمين لك. فهنا في تضمين. تضمين، أنت ماذا قلت؟ لن نؤمن مسلمين لك، لن نؤمن ولن نذعن لك، نذعن لك. نعم، ولن نقر لك ولن نستجيب لك. إذن فيها ماذا؟ تضمين، لن نؤمن بالتوراة وآمن، قال لا لا لا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هل هو من أساليب الاستثناء التي تفيد القصر والحصر؟ يعني هو نفي تأبيدي أستاذ محمد، نفي تأبيدي، تأبيد، لن نؤمن أبدا، فإذا يفيد الحصر والتوكيد، والتوكيد توكيد النفي. العلماء يقولون هذا نفي تأبيدي، لن من الآن فصاعدا، لن نؤمن لك، لكن استثنوا بحتى، حتى يعني علقوها بحتى، علقوها بغاية. ولكن العلماء يقول إذا كان نفي وإلا يكون حصرا، فهنا هو نفي مؤبد. أكذا. نعم جيد، هذا الطلب معقول أم غير معقول؟ غير معقول. في الآخرة، في الآخرة معقول طبعا، في الآخرة المؤمنون كما جاء وثبت عند أهل السنة والحديث أن الله تبارك وتعالى يراه المؤمن في الدنيا. الطلب الرؤية أمر مستنكر قبيح، لذلك علق الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل على، أخذتهم الصاعقة. آية أخرى، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة والمشركون أو نرى ربنا. ماذا قال القرآن؟ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ليس معنى ذلك أن الله لا يرى، لا يرى في الدنيا، أما الله تعالى يأذن لعباده أن يرى. أما أن تطلب أنت في الدنيا، موسى عليه السلام طلب أن يرى الله أم لا؟ بلى. ماذا كانت النتيجة؟ هو تعالى أو أذن لهم أن يروه فأخذتهم الصاعقة، أو الفاء التفريعي لتفرع عن هذا الأمر كذا؟ أرجح الأقوال أنها الفاء التفريعية، أبدا لم يروا الله تبارك وتعالى ولن يستطيع أن يروا الله تعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالفاء التفريعية على ما سبق، على سوء أدبهم مع نبيهم ومع رب العالمين. أرنا الله جهرة، فتسبب عن ذلك أن أخذتهم الصاعقة مباشرة. هذا أرجح آرائي للتفسير التي قرأتها صراحة. لا، والفاء تفيد سرعة التعقيب. نعم، تسبب وسرعة الترتيب والتعقيب. فجزاهم الله وحاسبهم وعاقبهم أن أخذتهم الصاعقة. والصاعقة كما فسرناها سابقا هي نار محرقة تأتي من سحنة من السحاب، فتصيب ذلك المكان أو ذلك الإنسان فتحرقه. وهي فرق بينها وبين البرق والرعد طبعا، وهذا يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى مثلهم عفوا فيه ظلمات أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم حذر من الصواعق حذر الموت. نعم، وقلنا من بسبب أعتقد. نعم، من الصواعق بسبب الصواعق حذر الموت، فيحذر من الصواعق يحذر الموت من الصواعق لأنها تهلك فعلا. وأيضا تفسر الصاعقة في قصص أخرى بأنها الصيحة القوية في غير هذا السياق، بارك الله فيك. فإذا أرسل الله عليهم صاعقة فأخذتهم، النتيجة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أنا أريد هذا، وأنتم تنظرون، جملة حالية ممتاز. أخذتهم الصاعقة قال العلماء لماذا قيدها بالحال؟ والله العذاب الذي يأتي فجأة أطلب بهم الشنيع الفظيع، وأنتم تنظرون إلى مغبة ما صدر منكم وإلى العقاب الإلهي الذي سلطه الله عليكم. بقي أن أشير إلى شيء، أرنا الله جهرة. الجهر من صفات المبصرات أم المسموعات؟ المسموعات، بارك الله فيك. ولما نقول فلان جهر بالقول، معنى جهر بالقول قاله بشدة ووضوح بصوت مجهور مسموع، ممتاز. وهؤلاء أرادوا أن يروا الله جهرة معاينة واضحا جليا لا لبس فيه، فاستعير لفظ الجهر من فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. لماذا وأنتم تنظرون تلك الصاعقة، وأنتم تنظرون بعضكم يموت، وتنظرون تلك المصيبة التي وقعت بكم؟ يعني ربما يقول قائل هذه الصاعقة يسبقها برق ورعد كما ورد في الآية السابقة، فهم لم يموتوا بسبب البرق والرعد الذي لا يضر، وإنما الصاعقة هي التي أهلكتهم، كانوا أحياء وقت إصابتهم بها. نعم، أحد المفسرين شيخ زادة يقول كلام، وأنتم تنظرون أيضا موت بعضكم عقب بعض، مهلككم نعم. وأنتم قيدها لبيان أن العقوبة جاءت وهم ينظرون إليها فأهلكتهم. نعم، طيب هنا قال كعادته في التمنن عليهم لما قال وإذ فرقنا بكم البحر. نعم، في السابق فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. عفوا، وإذ وأعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم. هنا قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، معناها الصاعقة أمتتهم أم لا؟ أمتتهم، لأن ممكن الصاعقة لا تميت. خر موسى صاعقا مغشيا عليه حتى يؤمن اللبس هنا. نعم، فهنا قال ثم بعثناكم من بعد موتكم. لو لم يقل من بعد موتكم ثم بعثناكم، والله بعثناكم من إغمائكم، بعثناكم من نومكم، لا بعثناكم من بعد موتكم، معناه الصاعقة أماتتهم. ذكرني بآية أهل الكهف، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم من موت أم من نوم؟ من نوم، بارك الله فيك. فكلمة بعث لها عدة معاني، بعثه من الله من نوم، من غشية أصابته، لا بعث أرسل، بعث فيكم رسولا. جيد، فكل بعث فيها إنهاض وإرسال، ولكن هنا بعثهم من موت كما يبعثون الله في يوم البعث. فالقيد من بعد موتكم مهم جدا، واضح أستاذ محمد؟ يعني أفهم من هذه الآية أنه أحياهم بعد إماتتهم. نعم، هكذا، وذلك امتنان لهم. تخيل واحد يذوق سكرات الموت ثم يوقظه الله، يا الله، والله عليه أن يعمل صالحا ويصلي صباح مساء ويصوم صباح مساء. لماذا؟ يعني أعطاك فرصة قوي. أين وجه المنة؟ لم تقل قبل قليل وجه المنن عليهم؟ نعم، المنة عليهم أنه بعثهم بعد صعق وموت، أعطاهم فرصة أخرى. جيد، أحسنوا العمل. ثم بعثناكم من بعد موتكم الدليل لعلكم تشكرون، لا إله إلا الله، لعلكم تهتدون، لعلكم تشكرون، تشكرون نعمة إرسال هذا النبي، تشكرون نعمة الإيمان، تشكرون نعمة التوراة كانوا لا يشكرون، نعمة البعث من جديد حتى تعبدوا الله تبارك وتعالى، للأسف لم يشكروا. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هذا تعداد لنعمة جديدة، صحيح؟ الواو عاطفة على ماذا؟ عاطفة، بعثناكم وظللنا فيه أيام التيه، قبل التيه في ذلك فترة أصابهم جوع كبير، أصابهم عطش كبير، أصابهم حر الشمس في الصحراء، فبدأ بحر الشمس، فقالوا يا موسى هل أخرجتنا من فرعون لنموت في الصحراء؟ هم كانوا غلاظا شدادا جلافا مع موسى عليه السلام، هل أخرجتنا نحن ومواشينا وأهلنا لنموت تحت قيد هذه الشمس؟ قال الله تعالى وظللنا عليهم الغمام. يا الله. الغمام ما هو؟ هو السحاب لكن الأبيض، السحاب الأبيض يعطي ظلا ويعطي برودة، الغمام الجميل، ظللنا عليهم الغمام أي السحاب، عدد الله عليهم هذه النعمة وخفف عليهم شمس الصحراء. بعدها بارك الله فيك، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، قالوا يا موسى جعنا، أصابنا الجوع، كان رب العالمين كل يوم صباحا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ينزل عليهم المن. المن ما هو؟ المن هو كما يقول أهل التفسير الترنجبين، نوع من الصمغ، نعم، ينزل على الأشجار، مادة صمغية، يعني مادة صمغية فيها حلاوة العسل، فيها نوع من الحموضة، وهي مغذية ورائعة، يعني مثل العسل، مادة صمغية حلوة تفيد الجسم وتقويه. قالوا مللنا من حلاوة المن، قال أرسل الله عليهم ريحا من الجنوب تأتي بهم بالسلوى، جمع سلوات، وهذا نوع من الطائر يسميه العلماء المن، يسميه العلماء السمانة، السمان، نعم، نحن عندنا مشهور بالسمان، ما هو عنده اسم هكذا يذكره العلماء بهذا الاسم. فبعث الله سبحانه عليهم في تلك الأيام، في تلك الأيام المن والسلوى، نوع من العسل ونوع من الطائر اللذيذ البري الجميل، يذبحونه بسهولة. والله بعد ذلك قالوا مللنا سما تأتي، نريد أن تدعو لنا ربك ليخرج لنا من قثائها وبصلها وفمها، أثمة إنسان يستبدل المن والسلوى بطعام؟ هو في النهاية طعام لكن أقل قيمة، قيمة غذائية على الأقل، قيمة غذائية نعم، لكن أقل قيمة من العسل والمن الذي والسلوى الذي أعطاه الله إياهم، فلذلك كانوا عجيبين هؤلاء سبحان الله. جيد، الله يريد أن يقول في الحقيقة الحديث عنهم أم عن المعاصرين؟ الحديث للمعاصرين، لا تكونوا، أنا قرأت هذه الكلمة متعجرفين، العجرفة كلمة لغوية فصيحة، لا تتعنتوا، لا تصروا على كفركم، وآمنوا بهذا النبي، ولا تكونوا كما قال أسلفكم لموسى عليه السلام كذا وكذا وكذا، وإلا الرسالة ليست إليهم، للمسلمين وللعرب وللمعاصرين للنبوة. بارك الله فيك. منذ أن بدأ فقرات أو آيات المن عليهم، نعم، وهو يخاطبهم، صحيح، وإذ أنجيناكم ثم عفونا عنكم ظلمتم أنفسكم، هنا قال وإذ قلتم، بالخطاب، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم، إلى أن أتى في آخر الآية وختم هذه الآية، قال وما ظلمونا، ما قال وما ظلمتمونا بالخطاب، قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما قال وكنتم أنفسكم تظلمون. بارك الله فيك. فلماذا عدل عن الخطاب إلى الغيبة؟ بارك الله فيك. الخطاب تكريم، الخطاب تكريم، ودائما وحين أراد أن يوبخهم وأن يقرعهم عدل عنهم، قالوا ما ظلمونا بالغيبة لا يستحقون، فوجه الحديث لآخرين وهم العرب والمسلمون وقال لهم وما ظلموا إلا أنفسهم، فلما عدل عنهم هذا في حد ذاته إهانة لهم، لا إله إلا الله، العدول للتقليل من شأنهم. لا، وثمة كلمة محذوفة أصلها ضللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. دعني أشرح لك هذه ثم نأتي. كلوا من طيباتي، هل الخطاب للمعاصرين؟ كلوا أنتم، قلنا لهم كلوا، ما هم يفهمونها. صحيح. وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم. وانظر القرآن يفرق، وهذه فرصة لأن نوضح، القرآن يفرق دائما بين كلوا من طيبات ما رزقناكم وكلوا من طيبات ما كسبتم. هنا قال رزقناكم، هل لهم دخل في المن؟ لا. السلوى؟ لا. أما المسلم إذا الله يقول أحيانا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لا دخل لك أيها الإنسان. وأحيانا يقول لك كل من طيبات ما كسبت واجتهد. هؤلاء يقول لهم رزقتكم رزقا لا دخل لكم فيه ولم تأخذوا بأسبابه. إذن يكرمهم، وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، فظلموا بالكفران بتلك النعم. فتفريعية تسببية. فظلموا أنفسهم بكفران تلك النعم. هنا قال وما ظلمونا، معطوفة على فظلموا أنفسهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهنا هذا التعبير للتقليل من شأنهم عدل عن خطابهم. أضيف لك شيء أستاذ محمد، كل النعم لما ذكرها سبحانه وتعالى من البداية، إذ نجيناكم، صحيح، نون ماذا؟ نون العظمة، نون العظمة، نون وعدنا، فرقنا، كلها بالنون، صحيح؟ صحيح. قلنا إلى غير ذلك. لما جت إلى الصاعقة فأخذتكم الصاعقة، لم يقل فأخذناكم يا الصاعقة. يا الله أن الله تعالى لا يسند الشر لنفسه ولا للعقاب. سياق تكريم، لو شاء لقال فأخذناكم، قال لا فأخذتكم الصاعقة بأعمالكم، وأسندها للصاعقة. فأخذناكم بالصاعقة مثلا، يستطيع جل جلاله، لأن الأصل في القرآن أن لا يسند الشر خصوصا في سياق التكريم. أما إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف وسنصلها، والله خطاب مواجه، غضب الله عليهم بكل الطرق والأساليب اللغوية. يا سبحان الله. نعم أستاذ محمد. يا أخي هذا القرآن عجيب، سبحان الله، حتى في اختيار الضمائر. نعم. وفي العدول عنها، يعني له أغراض وله حكم، سبحان الله، يفتحها الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ما ذكروا شيئا من هذا، بارك الله فيك. قال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. طيب لماذا يعني استعمل لفظ الإنزال؟ وهل المن ينزل من السماء؟ نعم. والسلوى تنزل من السماء؟ الإنزال يأتي من علٍ، صحيح؟ صحيح. هو جل جلاله يقول فأنعمنا عليكم من عندنا، والإنزال كل شيء يأتي من السماء، وأنزلنا الحديد وأنزلنا المطر، نعمة من الله. فأنزلنا عليكم الماء، والمن فعلا ينزل من السماء لأنه مادة مثل الثلج صمغية تغطي الأشجار. وبعثنا عليكم، عوض أن يقول أرسلنا إليكم السمانة والسلوى، قال أنزلنا عليكم، ففيه إنزال النعمة، يعني كأنه من باب التفضل بالنعم عليهم من الله سبحانه وتعالى، ولم يكن لهم دخل فيها. بارك الله فيك. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والتقديم هنا ولكن كانوا، يعني قدم المفعول أنفسهم يظلمون، صحيح؟ نعم، قدم المفعول على الفاعل، على الفاعل وعلى الفعل، وعلى الفعل. هذا على الفعل والفعل. كانوا أنفسهم يظلمون، وهذا فيه تخصيص، ظلموا أنفسهم فقط وما ظلموا غيرهم، لن يستطيعوا أن يظلموا غيرهم. نعم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. عاد إلى الامتنان بقلنا، صحيح؟ سبحان الله. نعم. ونحن تحدثنا سابقا عن تقديم رغدة وتأخيرها في ذكر قصة آدم عليه السلام. نعم. في قصة آدم تقديم رغدا، وهنا أخرها. وهل يساوي رغد الدنيا مهما كان رغد الجنة؟ أبدا. ففي الجنة رغدا من حيث شئتما، وهنا من حيث شئتم رغدا، ويكفيهم هذا، سبحان الله. وقلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. أعتقد كثير من التوقف يعني سنتوقف فيه في هذه الآية. أول أمر، أي قرية هذه التي يدخلونها؟ وما الحكمة من دخول هذه القرية؟ هل لأنهم بدأوا يطلبون أنواعا معينة من الأطعمة ويدل على ذلك فكلوا؟ بارك الله فيك. أولا هذه قضية تاريخية تحتاج إلى تحقيق تاريخي كبير، وأذكر لك وأنت ما شاء الله من العارفين، كل المفسرين يذكرون قصصا وأحداثا تحتاج إلى تحقيق. بعضهم يقولون التيه أولا ثم الدخول إلى القرية، وأية قرية؟ عن ابن عبد المقدس هكذا روية، قتادة ومجاهد وفلان يقول بيت المقدس، وكلهم مفسرون. نعم، فبعضهم يقيسها، وأنا أميل إلى هذا، أميل أقول، غيري قد يرجح آخر، هي بيت المقدس، نظرا لأننا نفسر القرآن بالقرآن. في سورة المائدة ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فالقصة في سورة المائدة هي ذاتها في سورة البقرة، وهذا قول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرجحه، يقول إذن نرجح، لكن ليس لدينا دليل قاطع، فهي لا نقطع بالقول، لا نقطع. بعضهم يقول أريحة وبعضهم يقول أرض المقدس. كان ذلك بعد 40 سنة من التيه، بعدما أتعبوا موسى عليه السلام وأساءوا الأدب، وبعدما شكوا قالوا ضجرنا من الأكل، جعنا، عطشنا، أصابتنا الشمس، ففي كل مرة يمتن عليهم، ظللنا عليكم الغمام، أنزلنا عليكم المن والسلوى، سيأتي بعد قليل يقول عطشنا، اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت 12. مع كل ذلك والله يلزقهم ويعفو عنهم، فلما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، وعلى يجمع المؤرخون أن موسى عليه السلام وأن أخاه هارون ماتا خلال أيام التيه، والذي دخل معهم إلى الأرض المقدسة هو يوشع بن نون، هكذا يذكر العلماء. فأرسل موسى 12 رجلا اختاره ليدخلوا الأرض المقدسة ويخبروهم، فلما عاد 12 اثنان صدقا وهما يوشع بن نون، والثاني نسيت اسمه موجود، اللهم صل على سيدنا محمد، بعد خروج بني إسرائيل سأذكر لك اسمه بعد قليل، اثنان ابن يفنة هكذا، نعم، يوشع وابن يفنة، نعم، هذان الاثنان قالوا لهم أرض مقدسة طاهرة فيها غذاء فيها طعام فيها ماء، ووصفوها بأحسن الأوصاف، وفيها العمالقة. العشر الآخرون بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وخوفوهم وجبنوا وقالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد ولن نتحرك. بعدها مات موسى عليه السلام، ومات أخوه هارون قبله، ثم الذي استطاع أن يدخل بهم هو يوشع بن نون. الأرض المقدسة هي بيت المقدس في أرجح الآراء، لكن ثمة من يقول أريحة. نعم، دعنا نركز على الناحية اللغوية. اللغوية، نعم، طيب. وهذا الذي أريد بالحقيقة. طيب، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وهذه نعمة جديدة، ستدخلون قرية وتأكلون منها من حيث شئتم أكلا رغدا طيبا هانئا واسعا، صحيح؟ نعمة جديدة، وللأسف لم يشكروها. وادخلوا الباب سجدا، أي باب؟ باب البيت المقدس، من أحد أبوابه، باب هذه القرية يعني، باب هذه القرية، وبعض العلماء يقولون لها أبواب، وهذا باب حطة هكذا، أنا أذكر لك ما يقول أهل التفسير، باب حطة هكذا اسمه. نعم، ادخلوا الباب سجدا، هل معنى ذلك يدخلون زاحفين؟ لا، ادخلوه متواضعين، متطامنين، مخبتين، خاضعين لله، كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في المكة وهو فاتحا وهو متطامن خاضع مطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم، نعم الرجل ونعم المثال صلى الله عليه وسلم. ادخلوا سجدا، قال العلماء إما مطأطئي رؤوسكم مخبتين متطامنين، أو ادخلوا واسجدوا لله شكرا، هذا أيضا قول ثاني، ادخلوا واسجدوا لله شكرا، ادخلوا حال كونكم ساجدين مقدرين السجود حال. بعدها مباشرة وقولوا حطة، ما شاء الله، قولوا نقطتين حطة، أصلها يا رب حط عنا ذنوبنا حطا وكفر عنا سيئاتنا تكفيرا. على ما رفعت حطة؟ رفعت وجلبت من المصدرية إلى الاسمية، يعني كأن الله تعالى أخرجها من المصدرية، لم يقولوا حط عنا حطة، إنما أتوا بالجملة الاسمية، أمرنا حطة، شأننا معك يا ربي حطة، أن تحط عنا ذنوبنا. مثل قالوا سلاما، قال سلام. هم قالوا نسلم سلاما، أجابهم إبراهيم شأني معكم سلام. يعني هم تحدثوا بالفعلية، بالفعلية. نعم. وهو تحدث بالإسمية، والإسمية أدوم وأثبت وأثبت وأقوى وأكد وأكد. فهنا يري الله تعالى قال لهم قولوا أمرنا معك وأمرك معنا، متعجرفين كيف أقول مستهزئين بموسى عليه السلام، مع كل ما رأوا أناس سيد محمد والكلام للمشاهدين يقطعون البحر القلزم، يصبح جبلين كالطودين لهما، لهم يعني شأن لهم من شأنهم. وما إن وطئت أقدامهم الجهة الثانية رأوا أناس يعبدون أصناما، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنا فررت بكم من فرعون ومن جبروته ومن عبادة الأصنام، تريدون ذات أنواط كما يعبدون، قال إنكم قوم تجهلون. رأوا كل المعجزات في كل مرة يتنكرون ويسيئون الأدب، هذا من سوء أدبهم. بارك الله فيك. طيب، وقالوا حطة، وقولوا عفوا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هذا جواب جواب الأمر. الأمر. إذن قولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا، وهنا قدم ماذا؟ السجود. نعم. الهيئة، قدم الهيئة. وادخلوا الباب سجدا، وسأشرح لك بعد قليل ماذا. ادخلوا متطامنين خاشعين خاضعين في افتقار إلى الله تبارك وتعالى، وقولوا يا ربي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا. الجواب نغفر لكم خطاياكم. نغفر، جواب يعني إن فعلتم هذا نغفر لكم. ممتاز، يجوز أن نقول إن فعلتم هذا نغفر لكم، ادخلوا سجدا نغفر لكم. صحيح. جواب الطلب، فهذا يشجعهم. والله مجرد ما تدخلون ساجدين وتقولون هذا نغفر لكم ماذا؟ خطيئاتكم أم خطاياكم؟ خطاياكم. هذا جمع تكثير في سورة الأعراف، قال نغفر لكم خطيئاتكم، جمع على المؤنث السالم وهو جمع قلة. وسنزيد المحسنين، سنزيدهم ماذا؟ ثوابا وأجرا ومغفرة. صحيح. غفرانا وغفرانا، قدر كما تشاء. هؤلاء محسنون سنزيدهم. أصل الكلام أستاذ محمد، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ونزد المحسنين. صحيح، معطوف على مجزوم. على مجزوم، نعم. نغفر لكم ونزد المحسنين ثوابا. رب العالمين لم يفعل ذلك، قال نغفر لكم خطاياكم نقطة وسنزيد، جملة استئنافية معطوفة، مؤكد أنني سأزيد، لم يربطها بالجواب. كأن المحسنين قالوا أو لم يقولوا سيزيدهم. يا سبحان الله، وعد من الله أنه سيزيد. لو قال لهم نغفر ونزد كانت مربوطة بالدخول. المحسنون لهم قيمة عند رب العالمين، سيزيدهم وعد منه سبحانه وتعالى، والزيادة غير مربوطة بما سبق. أيوة، واضح. ما شاء الله، واضح. لأن الله يحب أن يجذب عباده. فبدلوا، طبعا تعود عليهم لكن لا يظهر، فبدل الذين ظلموا، أظهر بدل إضمار ليسجل صفة جديدة. شكرا. وهذا يتوافق مع كانوا أنفسهم يظلمون. ما شاء الله، يتوافق. لا، ويتوافق مع العدل الإلهي، حتى أنت تقول لماذا بدلوا؟ قل هم ظلموا، ظلمهم سبب تبديلهم، فهو يعطيك الدليل. لو قال فبدلوا أنت تتساءل، قل لماذا بدلوا؟ ظلموا فبدلوا لظلمهم. ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير محله. ما هو الظلم؟ عكس العدل. عكس العدل، والعدل أن تضع الشيء في محله. ممتاز، والظلم أن تضع الشيء في غير محله. بارك الله فيك. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، لم يقل فبدلوا كلمة حنطة، لو حنطة كما قال المفسرون، لو قال بدلوا حطة كان التبديل عن الكلمة فقط، كان التبديل عن الكلمة فقط، لكن بدلوا قولا غير الذي، أي بدلوا كل المعاني، بدلوا التوبة، بدلوا الكلام، لم يطلبوا المغفرة، يعني لم ينصاعوا لقول نبيهم صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، عاد وكرر الذين ظلموا، ما قال فأنزلنا عليهم. جيد، لو ما شاء الله عليك، لو قال فأنزلنا عليهم ها يعم الجميع على الذين ظلموا غير الذين ظلموا، ربك عادل، لأنه تحدث عن سنزيد المحسنين كذلك. جيد، لو قال فأنزلنا عليهم الجميع، لا يا أخي، فأنزلنا على الذين ظلموا، هذا إنصاف رباني، عدل رب على الذين ظلموا فقط. لكن انتبه جيدا في سورة الأعراف، لأن السياق كان سياق إهلاك وتعذيب، قال أرسلنا عليهم ولم يقل أنزلنا. ما الفرق بين أنزلنا وأرسلنا كما سنذكر في الأعراف؟ الإنزال إنزال مطر، إنزال نعمة، ما زال القرآن يلطف بهم. أما في الأعراف قال أرسلنا عليهم، والإرسال فيه قوة، أرسلنا عليهم طيرا أبابيل، الإرسال فيه تعذيب شديد. هنا قال فأنزلنا وتلطف فقال على الذين ظلموا فقط، إظهار اجتمع الرجز هو العذاب، عذاب بعضهم فسره بالطاعون، بعضهم كما فسروه هو الرجز عذاب ليس أرضيا من السماء عقوبة لهم. نعم. والرجز بمعنى الرجز بمعنى الفسق، الرجز بمعنى الرجس، الرجس والرجز فهجر. نعم. والشرك فهجر، والأوثان فهجر، الدنس والدنس والدرن تفسر بعدة معاني بارك الله فيك، وهنا رجزا بمعنى عذابا سماويا. بما كانوا يفسقون، الباء سببية، بسبب فسقهم، بما كانوا أي بسبب ما كانوا يفسقون، ولم يقل يعني ما مصدرية هنا، ما مصدرية بارك الله، بسبب فسقهم، والباء سببية قولا واحدا عند الجميع. لكن انظر وقلنا بما كانوا يفسقون أي يمرقون ويميلون عن الحق، عن الفطرة، عن الفطرة. موسى عليه السلام يقول لهم اتبعوا كذا وافعلوا كذا، يفسقون بمعنى ينحرفون عما يقول لهم نبيهم. جيد، في الأعراف ماذا قال؟ بما كانوا يظلمون، والظلم أبشع. يفسق واحد يفسق في نفسه، أما بما كانوا يظلمون، يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم، يتعدى ظلمهم على الآخرين. نعم، فالعقاب في الأعراف أشد، فقال بما كانوا يظلمون. سألخص لك بعد قليل. طيب، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجرة. الآن هو في الصحراء، واحتاجوا إلى الماء، فموسى طلب من الله سبحانه وتعالى استسقاء. تاسعة كفه قومه، هنا لم يقل استسقى، طلبه قومه، أولا هم الذين طلبوا ثم هو استسقى. وإلى موسى عليه السلام لا، يعني لا يريد أن يكثر من الأسئلة. إذ استسقاه قومه فاستجاب فقال يا رب اسقهم، فأسقهم. جيد، كيف أكرمهم الله. إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر سأشرح، فانفجرت إثنتا عشرة عين. لماذا إثنتا عشرة؟ إثنتا عشرة عين، إثنتا عشرة عين، لأنهم كانوا إثني عشر سبطة من الأصباط، إثنتا عشرة قبيلة، حتى لا يتزاحموا على الماء ويتقاتلون، حتى لا يتقاتلوا الله فجر لهم إثني عشرة. سبحان الله. في الحلقة الماضية حينما ذكرت موضوع الآل، وإذ نجيناكم من آل فرعون، ذكرت هذه المعلومة وقلت بأنهم كانوا إثنتي عشرة قبيلة. نعم. أنا مباشرة جاء يعني في ذهني، إذا لماذا قال إثني عشرة أو إثنتي عشرة عينا؟ نعم. إثنتا فانبجست منه أو فانفجرت منه إثنتا عشرة عينا. نعم. فالآن سبحان الله اتضح هذا الموضوع، حتى لا يتزاحموا ولا يتقاهم سبحانه وتعالى، ففجر لهم إثنتي عشرة عينا. شيء عظيم. إذا نعود للتفسير. وإذ استسقى موسى لقومه لهم فقلنا مباشرة فقلنا اضرب بعصاك الحجر. سؤال مطروح، الله تعالى يعجزه أن ينزل الماء ويفجره بضرب موسى وبدون ضرب موسى؟ بالمطر كما يشاء جل جلاله. صحيح. الله تعالى في كل القرآن يعلمنا الأخذ بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة. وهل النخلة تهز؟ وهل تستطيع مريم المريضة الحامل النفساء أن تهزها؟ لا، يعلمها الأخذ بالأسباب ثم يعطي، يهيئها. حتى عندما رزقها الولد قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هل عمل لماذا؟ الله يستطيع يقول لبطنها احمله، صحيح، كن فيكون، يهيئها. الله لا يريد الصدمة للبشر. لو شاء الله لفجر لهم ماء. قل يا موسى أنت لم تفعل شيئا. يريد أن يعلمهم أن الأخذ بالأسباب. موسى اضرب بعصاك الحجر. مع كل هذه المعجزات قالوا لو ضاع منك حجرك يا موسى لعطشنا ومتنا. تعرف هذه الرواية؟ قالوا لو ضاع هذا الحجر الذي ضربته. يفكرون دائما في الجانب السيء السلبي. لذلك أحدهم قال إذا فقد موسى عصاه متنا عطشا. يعني لا يقولون إن الله امتن على نبيه بهذه العصا المعجزة وفجر بها الأنهار يتركون الجوهر ويلتصقون بالقشور. لذلك الله يمتن عليهم ويعدد وهم دائما يفسقون وينحرفون. سبحان الله. طيب هنا قال وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. نقف عند فانفجرت. فانفجرت طبعا كل علماء يقولون الفاء الفصيحة. فضرب فانفجرت. لا يستقيم اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. فأطاع فضرب فانفجرت. جيد السؤال مطروح لماذا فضرب حذفت؟ هي صحيح فطيع موسى أن يرفض ربه بارك الله. فنظرا لأن الأمر متحقق لا داعي أن يذكر. هذا هو جمال الإيجاز. لا يظن ولا يشك فيه أبدا. قضية محسومة. أن اضرب بعصاك فضرب فانفجرت. فالحذف هنا لهذا المعنى العظيم. وبعدين الانفجار أستاذ محمد انفجار الماء كما تعرف بقوة خروجه بقوة من انفجار الماء من العين أو من الجبل بقوة. بينما الانبجاس قال فانبجست في قراءة في الأعراف. في الأعراف نعم. فانبجست بقلة. لماذا فانبجست بقلة هنا انفجرت بقوة؟ إنعام هنا. إنعام هنا وهناك عقاب للذنوب. هذا واحد. اثنين من الذي استسقى في الأعراف؟ إذ استسقاه قومه. يا الله. أجابهم بالانبجاس. استسقى موسى فأجابه بالانفجار. يا رب. يا إكراما سبحان لهذا النبي العظيم. سبحان الله. نعم. قرآن دقيق بشكل لا تتصور. فانفجرت منه من ماذا؟ من الحجر. هكذا. ونسيت أن أقول لك الحجر بعض العلماء يقولون قولين. بعضهم يقول حجر طوري مكعب أخذه من الطور فيه بركة معينة يضربه فينفجر. آخر يقول لا اضرب بعصاك الحجر جنس الحجر أي حجر تضربها تنفجر. فالإعجاز في العصا وليس في الحجر. في العصا وفي ضرب موسى عليه السلام وفي أي حجر. وهذا أدل على القدرة الربانية. نعم. قال فانفجرت منه 12 عينا وقلنا بسبب أنهم كانوا 12 سبطا. نعم بارك الله فيك. واثنى عشر قبيلة. هي أوماً. الأسباط عند بني إسرائيل هي القبيلة. رزق الله ولا تعثوا في الأرض. هنا ماذا أضاف؟ كلوا واشربوا بعد الماء. في البداية لما أنزل المن والسلوى قال كلوا من طيباتي. انظر دقة القرآن. كلوا من طيبات ما رزقناكم. بعدما رزقهم بالمياه تنفجر كلوا واشربوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا سبحان الله. ولا تعثوا أي لا تعتدوا مفسدين. لا تصروا على الإفساد. عثى يعثوا عثيا وعثيا أي بالغ في الإفساد. ما تعني الانتشار؟ يعني عاث في الأرض فسادا بمعنى أفسد. انتشر وأفسد إفسادا عظيما. العثي والعثي والعثيان شدة الإفساد. فقال لهم لا تعثوا في الأرض مفسدين. العلماء يقولون مفسد حال مؤكدة مؤكدة كأنه يقول لا تفسدوا مفسدين لا تفسدوا مفسدين فيؤكد النهي عن الإفساد. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة بإذن الله نتابع ما توقفنا عنده. السلام عليكم.